وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل من القدس، أسأل الله أن يعيدها إلى حظيرة الإسلام والمسلمين، أسأل الله أن يمكننا أن نشد الرحلة إليها. يقول: أنا شاب مدينة القدس، أعمل مهندسا في إحدى الشركات اليهودية، ويقول الشركات الإسرائيلية، وإسرائيل عليه السلام يعقوب نبي الله بريء منهم، ويحرم شتم إسرائيل والتنقص منه، والتنقص منه كفر بالله، تنقص من إسرائيل كفر بالله تعالى. لكن نعذر الناس بالجهل، الذي يريد يتنقص من إسرائيل هو لا يريد نبي الله، هو لا يريد نبي الله. والواجب علينا أن نتعامل مع عدونا بثوابتنا الشرعية، فلا يجوز شرعا أن يقال عن اليهود كما يقول كثير من الخطباء أبناء القردة والخنازير. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مسخ الله قوما وجعل لهم عقبا. الذي يمسخ لا يكون له ولد، فلما نقول عنهم أبناء القردة والخنازير خالفنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هم إخوان القردة والخنازير، القردة والخنازير إخوانهم، وهم ليسوا أبناء لهم، لأن الذي يمسخ ليس له عقبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن قوم أهل حق وأهل عدل، ولا يجوز لنا أن نتجاوز الحقائق وأن نسترسل في الكلام بمخالفة النصوص الشرعية. نعود للسؤال. يقول الأخ السائل: أنا شاب من مدينة القدس، أعمل مهندسا في إحدى الشركات الإسرائيلية. قل هذا خطأ، إسرائيل بريء منهم، إحدى الشركات اليهودية كالنصارى، لا يجوز أن نسميهم المسيحيين. المسيح بريء منهم، هم يعبدونه، فالمسيح بريء من النصارى اليوم. ويهود سموا يهود لقولهم إما ليهودا وإما لقولهم إنا هدنا إليك، والنصارى سموا بنصارى إما للناصرة وإما لقولهم نحن أنصار الله. أما لا يقال عنهم مسيحيين، ولا يقال عن اليهود إسرائيليين، لا يقال لا هذا ولا هذا. هذه قضايا مهمة، طالب العلم يتميز عن غيره فيضبطها ويعرفها ويحسن ترتيب الأمور. يقول: أنا شاب من مدينة القدس، أعمل مهندسا في إحدى الشركات اليهودية، وتقوم الشركة بابتعاثي بشكل منظم لعمل دورات تدريبية في الخارج، وفي كل مرة أحتاج لعمل تأشيرة سفر للخارج، في بعض الأحيان يتم رفض التأشيرة لأسباب غير معروفة، الأمر الذي يؤثر علي سلبا من الناحية المهنية. السؤال هو: ما حكم الحصول على الجنسية اليهودية، حيث أنني لا أملك أي جنسية على جواز السفر الأردني المؤقت، علما بأن حامل الجواز اليهودي لا يحتاج إلى تأشيرة للسفر للخارج، يعني بيركب الطيارة وين ما بده بروح وبقوله تفضل، مش بحاجة يأخذ تأشيرة من أي سفارة، لا يحتاج إلى تأشيرة للسفر للخارج، مع التذكير بأن هنالك أكثر من 1,000,000 مواطن عربي من أهل الداخل الفلسطينيين يحملون تلك الجنسية. ثم أهل فلسطين وأنا منهم، وأنا مقدسي، يريدون تحرير القدس وهم ذابوا مع اليهود. لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة في اليهود، فقال فيما ثبت عنه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: برئت الذمة ممن أقام بين ظهراني المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: نار المسلم ونار المشرك لا يتراءيان. العرب قديما كانوا إذا نزلوا منزلا بدل هذه الأضواء حتى يستضيئون ويتدفؤون ويطبخون يشعلون النيران. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نار المسلم نار المشرك لا يتراءيان، لا يجوز لك في أي مكان تشعل تروح تسكن مقابل مشرك وترى ناره ويرى نارك، هذا ممنوع في الشرع. إخوان، من مقاصد الشريعة العامة جاء الشرع بجميع أحكامه، ويقرر هذا الإمام ابن القيم في أوائل كتاب الفروسية، من مقاصد الشريعة العامة التمييز بين المسلم والمشرك، والتمييز بين الذكر والأنثى، والتمييز بين الإنسان والحيوان. هذه مقاصد شرعية عامة، لو أنك سبرتها ونظرت فيما يندرج تحتها تجد مئات الأحكام ليس حكما واحدا. فأن نصبح نفكر أن تذوب الفروق بيننا وبين الكفار، وأن نتجنس بجنسيتهم، وأن نتطبع بطباعهم، وأن نصبح سنا في عجلة تدور وندور معهم ولا يوجد فرق بيننا وبينهم، هذا ليس مخالفا لنص واحد، هذا مخالف لمقاصد الشريعة، هذا مخالف لأصل التشريع، مخالف لأصل تنزيل الكتب وبعثة الرسل. الله بعث الرسل ليفرق بين الناس، ليفرق بين الحق والمبطل. وبالتالي موضوع جنسية يعني أن تصبح واحدا منهم ولا يكون لك فرق بينك وبينهم، وكل المطلوب من أجل الدنيا ومن أجل أن تتسهل لك الدنيا، فهذا حرام. بل أصدر العلامة السلفي الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في مجلته الفذة البديعة الفتح، وكان يستكتب فيها كبار علماء الأمة، أصدر بعض الأعداد في حرمة التجنس بجنسية الكفار، بل استصدر فتاوى من كبار علماء ذاك الزمان في مطلع القرن العشرين بكفر من حمل الجنسية الكافرة. وقلنا أكثر من مرة وسنبقى نقول ونذكر أن أي عمل يعين المحتل على احتلاله حرام، أي عمل يعين المحتل على احتلاله حرام. فأن يذوب إخواننا في فلسطين مع الكفار ومع اليهود، وأن تصبح لا فروق بينهم، وأن يتطبعوا بطباعهم، وأن يتجنسوا بجنسيتهم، هذا أمر لا يجوز شرعا، وهذا هو أكبر مظهر من مظاهر الولاء للكفار. هؤلاء قوم معتدون، ويجب علينا أن نبقى نقول عنهم معتدين، وإن كنا ضعاف، وإن كنا ضعافا، لكن ضعفنا لا يحق لا يجوز لنا أن نذوب مع غيرنا، ولا يجوز لنا أن نتطبع بطباعهم وأن نسير على منوالهم وعلى منهجهم، هذا أمر لا يجوز شرعا أبدا، والله تعالى أعلم. أخ يقول: ما هي حدود وضوابط الاستمتاع الحلال بالزوجة؟ طبعا الآن مع التأجيج والتأجيج الشهوات ووجود الفضائيات والقنوات لا يستبعد أي سؤال، لا يستبعد أي سؤال من الأسئلة، والذي يسأل ينبغي أن يجيب. أولا، الله جل في علاه ما حرم شيئا في غرائز الإنسان إلا وربنا جل في علاه أشبعها بما فيه الخير وبما يعود على الإنسان بالنفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لهو باطل، ليس حرام، باطل، لا ثمرة منه، كل لهو باطل إلا أن يؤدب الرجل فرسه ويرمي بقوسه ويلاعب أهله، علماء الأصول ومنهم الشاطبي كتابه الموافقات يقول هذا الحديث أصل في النظر إلى مآلات الأفعال، أن تلهو وتأخذ نصيبك من ما أحل الله لك، ولكن المآل مآل تأديب الفرس ومآل اللعب بالقوس هو الرمي والقوة في الرمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا إن القوة الرمي، ومآل ملاعبة الأهل كله خير وكله قوة. فمن لعب أهله أتاه الولد، الولد شهوة، شهوة الإنسان، والواجب على العاقل أن يرعى شهوته، الواجب على العاقل أن يرعى شهوته. أولا الله جل في علاه يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. بعضهم كذب على مالك فنسب له في كتاب اسمه السر أنه يقول أنه يجوز إتيان المرأة في الدبر، فلما بلغ مالك ذلك كان يقول سبحان الله أليسوا عربا، ألم يقرأوا قول الله حرثكم، وهل يكون الحرث في الدبر، هل يكون الحرث في الدبر؟ قال الإمام قرطبي في تفسيره لهذه الآية قال وحذاق أصحاب الإمام مالك ينكرون صحة نسبة الكتاب إليه. قال وفصل شيخنا أبو العباس ذلك في كتاب سماه إظهار إدبار من قال بحل إتيان النساء في الأدبار، فإتيان المرأة في الدبر حرام، وصحح الإمام الذهبي قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لعنة الله على من أتى امرأته في دبرها. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال في صمام واحد، قال صمام واحد مقبلة ومدبرة تأتيها في الإقبال أو الإدبار، ولا يكون الإتيان إلا في صمام واحد. واضح جدا الحديث قوله الصلاة في صمام واحد وأن يمنع الدبر، فالاستمتاع بالدبر حرام، ثم إتيان المرأة وهي حائض حرام، والنفساء تلحق بالحائض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ثم أي فعل ضار بين الأزواج حرام، وما عدا ذلك الأصل في الاستمتاع بين الرجل والمرأة الحل، وما عدا ذلك إذا استثنينا المحرمات الإتيان في الدبر والإتيان وهي حائض أو نفساء ما بعد ذلك ولا يكون ضرر ولا إضرار، فبعد ذلك يكون الاستمتاع حلالا، يكون الاستمتاع حلالا. والواجب على الزوج أن يعف نفسه وأن يعف أهله. جاءت امرأة لعمر فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي قائم في الليل صائم في النهار، فقال لها عمر بارك الله لك في زوجك، فكان عنده أبي بن كعب، فقال أبي يا أمير المؤمنين هي تشكو زوجها، يا أمير المؤمنين هي تشكو زوجها، يعني لا يعفها لا يأتيها، يعني طول الليل قائم ونهار صائم، فليس لها نصيب من متعة، من متعة المتعة التي تحصل بها الأزواج. فقال تولى جوابها، لأن فهمت السؤال فأنت تولى الجواب. فقال أبي رضي الله تعالى عنه قال أقضي لها بأن يأتيها زوجها كل أربعة أيام مرة، لأن الله أحل له أربعة نساء، فأقضي لها أن يأتيها زوجها كل أربعة أيام مرة. فيجب على الرجل أن يعف زوجه، وانتبه صلى الله علمنا وإياك ورزقنا وإياك الأدب ويرزقنا وإياك نؤتي أهل الحقوق حقوقهم. يقولون من أشد أسباب بغض الزوجة للزوج والذي يبقى كامنا في النفس لما يقضي الرجل إربه من شهوته من زوجه يهملها ولا يلاعبها حتى تقضي إربها. قالوا هذا من أشد أسباب بغض الزوجة للزوج، الإنسان لما يقضي ربه وشهوته ينسى زوجته ولا يرعى هل قضت إربها منه أم لا. فهذا سبب يعني مهم ينبغي للرجل أن ينتبه له. واجب على الرجل أن يعف نفسه فيحجزها ويمنعها من الحرام، والواجب أيضا عليه أن يعف زوجه حتى تشبع غريزتها بما أحل الله عز وجل لها. والله تعالى أعلم. هل كتاب شرح عمدة الأحكام من أواخر كتب شيخ الإسلام؟ لا، قال الأخ من أوائل كتب ألفه في أول عمره، لا، كتاب محرر ودقيق وجيد. لكن شيخ الإسلام في أواخر حياته شغل وشغل بأشياء كثيرة ومات رحمه الله تعالى في السجن. أما بمعنى أنه من أوائل طلبه وهو صغير فهذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. طيب، فضيلتكم، أود أن أسأل عن أذان الفجر، متى يقال الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول أم الأذان الثاني؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وذهب الإمام أبو يوسف وجمع من السلف أن الأذان الأول يقال فيه الصلاة خير من النوم وليس الأذان الثاني. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنت لأبي محذورة، قال لأبي محذورة، وأورد ذلك الإمام الطحاوي، قال فإذا أذنت فقل في أذانك الأول الصلاة خير من النوم. والمسألة كما قلت فيها خلاف، والدارج اليوم أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني لا الأذان الأول. ما الفرق بين البلاء والعقوبة؟ تكلمنا عليه، تطلبه من الموقع وتسمع الجواب مفصلا إن شاء الله. أريد أن أعلم لو حصلت صدقة جارية لزوجتي أو لأبي بعد وفاتهم هل يأخذون ثوابها وهل ينتفع بها؟ قطعا، إذا أنت أردت أن تتصدق عن أبيك فعمل الولد من عمل أبيه، إن كد الولد من كد أبيه، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فعمل الولد يكتب في صحيفة أبيه، عمل الولد يكتب في صحيفة أبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وما أشقى ذاك الولد الذي لا يدعو لأبويه. بعض الناس لا يتفقد أبويه حتى بالدعاء، بخيل على أبويه بالدعاء، هذا شقي، هذا شقي. فالإنسان يحتاج أن يتفقد أبويه دائما بالدعاء. شخص دخل في الصلاة في الركعة الثالثة، دخل في الصلاة وفي الركعة الثالثة تذكر متيقنا أن على ثوبه نجاسة، ماذا عليه أن يفعل؟ يستطيع تخلص من النجاسة؟ إن استطاع تخلص من النجاسة تخلص منها وبقي. يعني بمعنى أنه النجاسة على ثوبه لو نزعه بقي ساترا عورته. مثلا يحمل عينة بول أو غائط للمختبر، أذن دخل يصلي ذكره في الركعة الثالثة، يشلح الجاكيت ويرمي الجاكيت ويكمل صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه أن على أن في نعله أذى، خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله، فخلع الأصحاب نعالهم. انظروا إلى شدة تأسيهم واقتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وأما أن كان لا يستطيع، كان تكون مثلا على ملابسه الداخلية النجاسة مثلا، فحينئذ الواجب عليه أن يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة ثم يعود، ثم يعود. وأربط هذا الجواب جواب آخر: ما هي الحدود المسموح بها في المشي أثناء الصلاة؟ درجة عند الناس أنه يتحرك ثلاث حركات صلاته باطلة، وهذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف يصلي، خلع حذاءه، خلع الخف، وضع الخفين بين يديه، كم حركة تحرك صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الإمام البخاري في صحيحه، عنده في صحيحه باب كبير يسمى، أو كتاب ليس باب، كتابا يسمى كتاب العمل في الصلاة، العمل في الصلاة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وهو مريض وأبو بكر يصلي إماما، تقهقر أبو بكر والنبي يقول له ابقى، تقهقر والنبي يقول له ابقى. فالحركة كثيرة تكون في الصلاة في بعض الأحيان، فالحركة التي تصلح الصلاة واجبة، وإن كانت فوق ثلاث حركات واجبة، مثل خلع الثوب، خلع الجاكيت اللي عنده نجاسة في الجاكيت وخلعه بيتحرك أكثر من الحركات، ما هي حكم حركته؟ واجب، فرض. وإذا ما تحرك هذه الحركات جاسم تطل صلاته. فبعض الناس عنده كلام يتحرك الحركات تطل صلاته دون فهم. طب من وين ثلاث حركات ومن قال بهذا؟ علماء الحنفية يقولون من تحرك في الركن الواحد ثلاث حركات تبطل صلاته، الركن واحد وحركات خارج من حركات الصلاة. وهذا الكلام أيضا لا دليل عليه، هذا الكلام لا دليل عليه. طيب إيش حكم الحركة في الصلاة؟ الحركة في الصلاة إذا كانت تحسنها سنة، يعني واحد يصلي مسبوق أمام الناس ومرور الناس مشوش عليه، لو تحرك يمين تحرك شمال تقدم، هذا التشويش كله يزول. فهذه حركة ينبني عليها إيش؟ تحسين الصلاة وتتميم الصلاة. طب هذه الحركة ما هو حكمها؟ سنة. الأصل في الحركة المنع، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في صلاتكم، اسكنوا في صلاتكم. الواجب على الإنسان أن يسكن في صلاته ولا يتحرك. والحديث الشائع الدارج على أسلاف الناس، لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعبث في الصلاة ويتحرك، فقال لو خشع هذا قلب هذا لخشعت جوارحه. هذه مقولة لسعيد بن المسيب وليست حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه مقولة لسيد التابعين أبي محمد سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. لكن الحركة في الصلاة من غير سبب هذه مكروهة. فإذا كثرت قال الفقهاء فنظر الناظر إلى مصلٍ فيتحرك حركة كثيرة فغلب على ظنه من شدة حركته أنه لا يصلي، قال إذا وصل الحد في الحركة لهذا الحال فهذه الحركة التي تبطل الصلاة. طيب التقدم للسترة، إذا ترتب على التقدم للسترة خير وتحسين للصلاة فهي سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي مرة شاه بين يديه، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألصق صدره بالجدار وجعل الشاة تمر من ورائه ولا تمر بين يديه. لكن في أخطاء في الحركة، في أخطاء، يعني مثلا مسجدنا هذا، الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسجد كان يكون بين سجوده وبين سترته ممرشة، بين سجوده وبين سترته ممرشة. أرى بعض الإخوة يتقدم ويسجد ولا يكون ممرشا بينه وبين السترة، هذه الحركة غلط، الحركة الزائدة هذه غلط. تقدم قليلا حتى لو سجدت يبقى المقدار بين السجود وبين السترة بمقدار شاء، وهكذا والله تعالى أعلم. هل حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجد هذا، يدل على جواز تغيير النية من الأدنى للأعلى؟ صحيح، يجوز أن يغير المصلي نيته من الأدنى للأعلى، والحديث عند أحمد في المسند وهو صحيح. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى، طبعا المسجد بالنسبه للمدينه اقصى بعيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجدي هذا، ايهما صلى افضل، في الاقصى ولا في المسجد النبوي؟ النبوي. فله ان يغير الانسان نيته، لكن النيه تتغير من الادنى للاعلى، يعني ان تصلي السنه ليس لك ان تغير الفريضه، ان تصلي الفريضه لك ان تغير للسنه، ان تريد يعني. شيخنا رحمه الله تعالى كان يقول ويجوز تغيير النيه من الحسن للاحسن، أنت نويت تصلي ركعة وتر لك أن تجعلها ثلاثة، نويت ثلاثة ليس لك أن تجعلها واحدة. فتغيير النية جائز عند بعض أهل العلم بهذا الدليل. والأحب إلي أن يبقى الإنسان على نيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ثم إيش قال بعد ذلك؟ قال وإنما لكل امرئ ما نوى. فأن تبقى على نيتك هذا والله تعالى أعلم، يعني أفضل. طيب نأتي لأسئلة الموقع. هل كتب الشيخ محمد الوهاب مشكونة بتكفير المسلمين؟ وجود مذهب بعض الناس يقول عن مذهب الوهابي، هذا خطأ. الشيخ محمد الوهاب عالم علماء المسلمين، وكتبه لو من قرأ كتابه التوحيد، وقد شرحه أخونا الشيخ الرئيس في هذا المسجد، في هذا المسجد، كتاب التوحيد عبارة عن آيات وحديث. كتاب التوحيد ليس إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الشيخ رحمه الله قليل جدا، ولكن أعداؤه شوهوا دعوته. والشيخ محمد الوهاب عالم علماء المسلمين، وما قرر في كتبه إلا ما وافق الكتاب والسنة، وهو كسائر الخلق يصيب ويخطئ. لكن تشويه الدعوة، وكتب حتى بعض الكفار كتب يعني أشياء شوه الدعوة الشيخ محمد الوهاب، وهي كذب المزور. واحد اسمه هنفر له مذكرات مطبوعة، حزب التحرير ينشرها ويركز على نشرها. مذكرات هنفر يزعم صاحبها وهو بريطاني أنه الشيخ محمد الوهاب شيعي، وأنه يرى جواز يعني التوسل بالأولياء، يعني كلام يخالف دعوته ويرفض دعوته بالكلية، والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما قد دفنوا في بيت عائشة، وأنها قد جاورتهم بقية حياتها، فكيف كانت تصلي الصلوات في بيتها بعد أن أصبحت مقبرة؟ لم تجاورهم، كانت تزورهم بعد أن دفنوا في حجرتها، كانت تزورهم رضي الله تعالى عنها وما بقيت في حجرتها. فالسؤال أصلا قائم على مقدمة خطأ. إذا صلى رجل إمام وصلى خلفه اثنان وقد سوى صفهما، فهل يشرع في حق الإمام أن يقول لهم استووا؟ العبرة بمساواة الصف، العبرة كما لو صلى بجانبك واحد. طبعا من صلى بجانب الإمام كيف يقف؟ بجانبه تماما، كما علق الإمام البخاري عن أنس، لا يتأخر عنه كعادة الناس اليوم، تأخر عنه قليل، لا يصلي بجانبه. فإذا حصلت المساواة فلا ليست العبرة بالكلام، العبرة بالفعال، العبرة بحقيقة المساواة. هل في الجلسة بين سجدتي السهو ذكر؟ إخواني الصلاة كل فعل في الصلاة له في بدايته تكبير وفي نهايته تسليم، يأخذ أحكام الصلاة. سجدتي السهو كسجدتي الصلاة، تقول في السجدة سبحان ربي الأعلى وأذكار السجود، ولك أن تدعو. أما ما يتداوله بعض الناس سبحان الذي لا يسهو ولا ينام، فهذا مما لا أصل له في الشرع. يعني ماذا تقول في السجود السهو؟ كالسجود العادي، ما بين السجدتين تدعو، ما بين السجدتين تدعو بالدعاء المأثور فيما بين السجدتين. فهنالك ذكر، نعم هي صلاة، هي صلاة. والشرع لا يأتي فيقول صلاة سنة المغرب وصلاة سنة الفجر وصلاة سنة الظهر القبلية والبعدية فيها كذا وفيها كذا. فكل صلاة مبدئة بالتكبير ومنتهية بالتسليم لها أحكام الصلوات المعهودة. مجموع الشركاء في شركة يوزعون أرباحهم السنوية ويقتطعون منها جزءا يبقى في خزينة الشركة مالا احتياطيا للحاجة أو تطوير الشركة، وإن لم يستخدم هذا المال يعاد إلى صاحبه لكن لأجل غير مسمى، هل على هذا المال زكاة؟ من شروط وجوب الزكاة الملك التام، فإذا كان الملك ناقصا فحينئذ الملك لما يتم يزكى. فالدين والمال المخبأ الضائع الذي نسي صاحبه إلى خبائه وما يلحق بذلك، المال الموجود في صناديق الادخار يعطى عند انتهاء الخدمة. ملك الإنسان لهذا المال ملك ناقص، متى تجب الزكاة فيه؟ لما يملكه. هل يزكي عن عام ولا عن مرة ولا عن كل عام؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح يزكي مرة واحدة. فهذا المال إذا كنت لا تستطيع أن تأخذه وأن تملكه هو لك، لكن ملكك لك له ناقص، فمتى قررت الشركة أن يرجع إليك ولو بعد سنتين أو ثلاثة أو عشرة، فمتى رجع إليك وملكته زكيته مرة واحدة، زكيته مرة واحدة مثل أموال صناديق الادخار وهكذا، والله تعالى أعلم. شيخنا، لكن هل نفس المال إذا بلغ النصاب عليه زكاة لو كان بالشركة؟ هو المال قطعا المال تجب فيه الزكاة بشرطين. الشرط الأول أن يبلغ النصاب، والنصاب 85 غرام ذهب خالص غير 24، 91 عيار 21 قيمة هذا المبلغ. والأمر الآخر أن يحول عليه الحول، فإذا بلغ الحول وبلغ النصاب. أما إذا لم يبلغ النصاب، هل هو مال أصلي من ملك الإنسان الأصلي؟ إذا لم يبلغ الحول يدخل تحت قاعدة المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول، والله تعالى أعلم. شيخنا حفظك الله، لدي وساوس فيما يتعلق بقضية الخلود في جهنم، هل هذا خاص في جهنم ولا في الجنة أيضا؟ حيث أني لا أستطيع أن أتخيل أنه يوجد أمر كهكذا، فكلما فكرت به يكاد قلبي يطير. أمر فوق العقل والعاطفة، صحيح أمر فوق العقل، والواجب علينا أن نمتثل عقلك وقوتك النفسية والبدنية والروحية، تجب أن تخضع للشريعة، يجب أن تخضع للشريعة. أنا أؤمن بشيء في الشريعة ولا أستطيع أن أفهمه فهم إدراك، فهذا من الغيب الذي أخبرنا عنه. لما قرأت أحد قولي ابن القيم في المسألة ارتحت قليلا. طب إذا يعني كأنه يريد أن يقول أن ابن تيمية وابن القيم رحمه الله يقولون أن الكفار لا يخلدون في النار، طب عقلك يستوعب الخلود في الجنة؟ مشكلة هي والجنة ما في نزاع. هل ابن تيمية وابن القيم يقولون أن الكفار لا يخلدون في النار؟ ابن القيم رحمه الله في كتابه حد الأرواح فصل في المسألة وقال نار المشركين تفنى، نار الموحدين تفنى، من يدخل من الموحدين النار لا يخلد فيها، هذه الطبقة الأولى تفنى لا تبقى، وقودها الناس الحجارة. فإذا أخذنا موحدين، والله عز وجل أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه يجعل الملائكة يعذبون أهل التوحيد في النار حتى يفحمون، ثم يؤخذون ويرمون على نهر يسمى بنهر الحياة في الجنة، فينبتون كما تنبت حبة على السيد، ويكتب على جباههم الجهنميون. وهذا الحديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. هذه الطبقة هي التي تفنى، أما الكفار والمنافقين فربي جل في علاه يقول إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. فالكفار خالدون كما أن المؤمنين خالدون، فالعقل الذي يقبل خلود المؤمنين في الجنة الواجب عليه أن يقبل خلود الكفار والمنافقين في النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الدرك الأسفل المنافقين، ثم الكفار، ثم الموحدون. نار الموحدين هي التي تفنى على ما قرر ابن القيم رحمه الله تعالى. أخ من الصومال يقول الشيخنا الحبيب الفاضل إن أحبك في الله، وأنا من طلاب شمال أرض الصومال، عندي سؤالين. ما هو منهج أصول الفقه؟ ما أصول الفقه يحتاج إلى أستاذ ومعلم في البدايات، وينصح بقراءة الكتب المحررة المحققة فيه، ولا تقرأ كتب علم الكلام، ويتدرج الإنسان في هذا العلم. وللعبد الضعيف دروس لشرح الورقات فرغها بعض الأخوة وطبعت في مجلدة، أرى فيها إن شاء الله نفعا وخيرا، وفيها تحريرا وتحقيقا لكثير من وفيها تحريرا وتحقيق لكثير من مسائل علم الأصول. صلاة التسبيح صحيحة، وكذلك اعتاد دخول البيت والخروج منه، هل تصلى في أوقات الكراهة؟ نور الله وجهك. نسأل الله أن ينور علينا جميعا وأن يعلمنا ما يحب ويرضى. أهل العلم يقولون الصلاة التي لها سبب التطوع بها في وقت الكراهة مشروع، والصلاة التي لا سبب لها التطوع فيها ممنوع، وصلاة التسبيح صلاة لا سبب لها فيكره أن تؤدى في أوقات الكراهة، وأما الدخول والخروج من البيت فهذا صلاة لها سبب فيجوز أداؤها في صلاة في وقت الكراهة، والله تعالى أعلم. ما حكم امرأة تقول بأنها مريضة بالأعصاب وليس لها القدرة في تربية الأولاد وبالتالي لا تريد الإنجاب، وأخرى تقول أنها ليس لها الكفاءة البدنية والتربوية فالإكثار من الأولاد، وتريد أن تحدد النسل في واحد أو اثنين من أجل إعطائهم التربية الحسنة الكاملة التي ترضي الله ورسوله، هل هذا يناقض الحديث تناسلوا وتناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة؟ طبعا السؤال لا غرابة في السائل، سؤال من فرنسا. الذي يحسن تربية واحد يربي مئة، والذي لا يحسن تربية مئة لا يستطيع أن يربي واحد. تربية تحتاج لتوفيق من الله جل في علاه، ومن رب واحد أو اثنين الأخوة البقية وراءه يسلكون ويتربون، والزعم أن الكثرة تمنع من التربية زعم خاطئ ليس بصحيح. الكثرة لا تمنع، هذه فكرة غربية سرت إلى كثير من الناس، وسمعت شيخنا مرارا يقول في تفسير قول الله عز وجل إنما في الكهف الأموال المال والبنون زينة حياة الدنيا، يقول استغرب من الناس لا يشبعون من الأموال ويشبعون من الأولاد، والله يقول المال والبنون زينة في الحياة الدنيا، الناس لا تشبع من المال وتشبع من الولد، ما أيهما أفضل للرجل المال ولا الولد؟ طيب اعمل مقارنة، اعمل مقارنة بين اثنين واعمل مقارنة بخمسمائة سنة قادمة، واحد ترك عشرة والعشرة تفرعوا وكل واحد ترك أيضا عشرة، والوالد ربى أولاده على الكثرة وربى أولاده على الزواج المبكر وإلى آخره، واحد ترك ولد أو ولدين أظن بعد جيل جيلين قد يفنى نسله، تخيل العمل الصالح لهذا الرجل الذي ترك عشرة ثم العشرة كل واحد ترك عشرة بعد خمسمائة سنة، كم ذرية هذا وكم ذرية هذا اللي ترك له ولد والولدين والولد والولدين بعدين بعد جيل جيلين انتهى، هذا مات مات ميت ميت، ذاك ميت حي، ذاك ميت حي، هو ميت لكن هو حي بذريته. أنا أستغرب رجل أرزقه الله القدرة وعنده مال وعنده سعة في رزقه سعة فيه وعنده أولاد، قال ليش زوج ليش متزوج أولادك ليش متزوج أولادك، ما أدري لماذا المال بين يدي الأب، إذا كان الأب مقتدر أن يزوج أولاده ولا يزوجهم، وكذلك الأب اللي عنده بنت يأبأ أن يزوجها حتى تدرس وبعد البلاغ بكمل وتدرس سنوات طويلة ثم تتزوج في وقت ما تنجب فيه، فمتعتها شرعا المشروعة ذهبت، وثم لكل عضو من أعضاء البدن غرض ويبغي لهذا الغرض لا يتعطل، كل عضو من الأعضاء له غرض له، الله جل في علاه خلقه لسبب، والله ركب الشهوة في الإنسان من أجل أن يبقى نوعه ومن أجل أن يبقى نسله من أجل أن يتكاثر، فتحديد النسل على معنى أن تفرض الدولة عددا معينا للأولاد حرام، وأما تنظيم النسل بين الذكر والأنثى بين الأزواج تنظيم النسل فالحكم فالعبرة فيه بمقدار الحاجة والعبرة فيه بالوسيلة، ومع هذا فتكثير النسل أفضل، العلماء يقولون بل يحكي علماؤنا الإجماع على أن المتزوج أفضل من غير المتزوج، قالوا ليش؟ قال هذا بموت ويبقى الخير وراءه بأجره ثواب، وهذا إذا مات مات خلاص، ذهب أجره. ما علاج العجب ومتى يحبط العمل؟ العجب أن يعبد الإنسان ثم هذه العبادة يرى في نفسه زهوا وخيلاء على الناس، ويرى نفسه أفضل من غيره فيعجب بعمله، وهذا المسكين لا يدرى هل قبل الله منه أم لا. فيما قص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم أن رجلا عابدا رأى رجلا فاجرا قد تاب، فقال إن الله لا يقبل هذا، فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان أن قل له إن الله قبله وأحبط عمله. فالعجب فيه تألي على الله، والعجب فيه قلة حياء من الله عز وجل. علماؤنا يقولون الحياء سببه أن ترى تقلب النعمة، نعمة الله عليك وكثرتها، ثم أن ترى قلة الشكر، تنظر لعملك فتستقل الشكر مقابل عظم النعمة، فهذا يولد حياء من الله، ومتى حصل الحياء من الله زال العجب. وسبب العجب أن الإنسان ما يكون عنده حياء من الله جل في علاه. وكان بعض السلف يقول لأن أنام طوال الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. أنام طول الليل وأستيقظ الصبح وأقوم نادم، ندمت على تلك الليلة ما قمت الليل، هذا أحسن من اللي بيقوم طول الليل وبيصبح ينظر للناس بالذراع، ينظر للناس على أنه هو العابد وهم المقصرون. ولذا إخواني من أسباب ترك العجب حسن الظن بالخلق. ووصل الحال بعض الفقهاء في كلامهم على حسن الظن قال لو رأيت رجلا على معصية ثم انصرف عنك فيجب عليك أن تحسن الظن به وأن تقول تاب من معصيته. فالعجب من المعجب الذي يتبع أخطاء الناس. بعض الناس منهجه في الحياة يتتبع أخطاء الخلق وينسى خطأه، وكان كثير من السلف يقول شغلي في إصلاح عيبي ينسيني خطأ غيري، أنا مشغول بحالي غيري وللناس، أنا مشغول أصلح أغلاطي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرى أحدكم القذاة في عين غيره وينسى الجزعة في عينه. فطلع أخوك لا تبحث عن القذى اللي بعينه وأنت بعينك جزعة عود كبير وتنسى، هذا ليس العاقل. العاقل الذي يرى عيوب نفسه ويعالج عيوب نفسه ولا ينشغل بغيره. والله تعالى أعلم. أنا من شمال صومال، جزاك الله شيخنا خيرا وأحبوك في الله وأدعو الله أن ألقاك. عندي سؤالين. السؤال الأول ولقد همت به وهم بها، ما معناه؟ العلماء في ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين. الآية اختلف أهل العلم فيها على أقوال عديدة، هنالك أقوال مهجورة وقبيحة ولا تليق بالأنبياء. قالوا جلس منها مجلس الرجل من المرأة فرأى أباه يعقوب عاضا على أصبعه وقالوا هذا هو برهان ربه، فأقلع عن هذا الصنيع. وهذا قول قال فيه بعض السلف من قال به يجلد، فهو يجلد حد المفتر، فهو كمن اتهم نبي الله جل في علاه بالزنا. أحسن الأقوال ثلاثة، أحسن الأقوال في تفسير الآية ثلاثة. الأول همت به طلبا وهم بها دفعا، وأمارت هذا إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فكان منها تمزيق قميصه من دبر، فكان منها هم الدفع، هم الطلب، وكان منه هم الدفع والهرب. فهذا ثابت، لكن سياق الآية وتوجيه السياق على ما يستفاد من اللغة لا يسعف بذلك، بدلالة أن لولا، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى. علماء اللغة يقولون لولا تفيد امتناع لوجود، كقول الله عز وجل عن هود في سورة هود: لولا رهطك لرجمناك. هل وقع الرجم؟ لا. لماذا؟ لأن للنبي الله هود رهطا، فوجود الرهط والقبيلة والعشيرة والمدافع والمناضل عن النبي منعهم من رجمه. فلولا تفيد في العربية امتناع لوجود، والآية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فلولا أن الله قد عصمه لوقع الهم. فهذا هو القول الثاني، وهذا القول هو الذي تسعف به اللغة. ومفاد هذا القول أن الهم منفي بالكلية، ونفيه بسبب أن الله هو الذي عصمه. ويؤكد هذا المعنى تتمة الآية: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا، قال إشير ربنا عز وجل المخلصين. المخلصين، ما قال المخلصين. إذا قال بعض المفسرين لما ذكر آيات الحجر عن إبليس، قال: إلا عبادك المخلصين. إبليس قال: لأزينن لهم في الأرض ولأضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والله قال عن يوسف إنه من عبادنا المخلصين. فقال بعض أهل التفسير: إبليس نجى يوسف من هذه الفرية. إبليس نجى يوسف من هذه الفرية، لأن الله قال: فرق بين المخلص والمخلص، المخلص الله الذي يصطفيه. هذا القول الثاني، وهو أحبها لدي وأقواه. والقول الثالث قال به شيخ المفسرين وإمامهم الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، قال: الهم المثبت في حق يوسف عليه السلام هو ما يقع في الخاطر من طلب ثم صاحبه لا يسترسل فيه، كما يقع ذكر الماء البارد في اليوم القائض في حق الصائم. الصائم في اليوم الطويل الحار يخطر في باله الماء البارد لكن لا يسترسل معه، فلا يطلبه عزبا ولا يشربه ولا يسترسل في الذكر البتة، لكن من شدة العطش ومعطول اليوم يقع في نفس الصائم ذكر الماء. قالوا: فهم يوسف، كلام ابن جرير الطبري رحمه الله، قال: ولقد همت به، كان همها هم طلب وعزم، وهم بها يعني خطرت في باله، ثم كما يخطر الماء البارد ثم دفعها، ثم ما استرسل مع همه. هذه الأقوال الثلاثة في هذا الحد هي المقبولة، وما عدا هذا النوع من الهم مرفوض مردود، والله تعالى أعلم. قرأت لابن رجب في شرحه لصحيح البخاري أنه يرى السنة ترك اعتياد قبل الجمعة، ليست هي سنة الجمعة، وإنما هي سنة دخول المسجد وصلاة تحية المسجد على الراجح. وأنت قرأت لابن رجب يولد رسالة من تأليف ابن الملقن طويلة، ولكن الأحاديث التي فيها ضعيفة، الله تعالى أعلم. يسأل الحديث لا شيء. سؤال ثاني. الحديث هتن بتن. اقلعوا عن المعاصي قبل أن يأتيكم الله هتن بتن. لا أعرف هذا حديثا صحيحا، لا أعرف هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقيكم من علم الموسوعة الفقهية الشيخ الفاضل الدكتور الشيخ حسين العواش؟ يعني جيدة موسوعة أخينا الشيخ حسين، تدور وتحوم حول اختيارات شيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهي عبارة عن أسئلته للشيخ مع جهد في بذل الوقوف على الصواب وفق الدليل، والسؤال مباشرة يتحول إلى الموسوعة الفقهية الكويتية. طبعا فرق كبير بين موسوعتين، موسوعة الفقهية الكويتية مرتبة على الحروف، والموسوعة الفقهية الكويتية اشتغلوا فيها بما يقارب فوق 20 سنة، والموسوعة الفقهية الكويتية جمعت كل أقوال الفقهاء ومرتبة على الحروف، والصلاة تجد في الصاد، والصوم بعد الصلاة لأنها صاد لام ثم تلك صاد واو، أحكام الارتفاق والإجارة والاختصاص تكون في قبل الصلاة والصوم. يذكرون الفقه رتبوه على الحروف، وفتحت كل حرف وضعوا كل الفقه الإسلامي وكل الأقوال مع الأدلة مع التخريج. فكانت الموسوعة الفقهية الكويتية في 55 مجلد ضخم، وموسوعة أخينا فضيلة الشيخ حسين حفظه الله اقتصار على الأقوال الراجحة الموافقة للدليل. فالأولى نافعة للباحثين، والثانية نافعة للقارئين. الأولى تلزم الباحث، الباحث تلزمه الموسوعة الكويتية. هل للمرأة أن تلبس لباس يكون إلى نصف الساق؟ نعم لها ذلك، طبعا أمام محارمها وأمام النساء مثلها، ولو يبين زينتهن أسفل القدم يزين بالخلخال كما كان قديما. فالمرأة لو لبست يعني لأسفل الساق فلا حرج، أما أن ترفع إلى المكان الذي لا يزين فهذا هو الممنوع، والله تعالى أعلم. الأحكام التي تخالف فيها النساء الرجال في باب الصلاة والجنائز، المسألة طويلة، وأحيل على كتاب الأحكام الخاصة بالمرأة، ففيها تفصيل طويل وفيها فروع كثيرة جدا. أكتفي بهذا المقدار لأترك إن شاء الله تعالى باقي الأسئلة إلى درسنا، ليس الجمعة القادمة وإنما الجمعة التي بعدها، فأنا على سفر، سأسافر الجمعة القادمة، لا أكون في الأردن، فأعتذر منكم من الدرس الجمعة القادم، وأعود لدرسي هذا في الأسبوع الذي بعده، يعني درسنا الجمعة القادم غير موجود، والجمعة التي بعدها إن شاء الله تعالى نعود على لدرسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأخذ دعوانا.